الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الكتاب 56 من الجمع الصحيح لمن البخاري رحمه الله، وهو كتاب الجهاد والسير. وقد وصلنا إلى الباب 26، قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال هو أبو عثمان عن سعد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا الكتاب 56 من الجمع الصحيح لمن البخاري رحمه الله، وهو كتاب الجهاد والسير. وقد وصلنا إلى الباب 26، قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال هو أبو عثمان عن سعد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. هذا كلام السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، يقول: أنا صحبت طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف، وليس أنا من المقلين في يعني في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما سمعت منهم أحد يحدث عن رسول الله لا سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. طلحة بن عبيد الله وكان ممن يعني الذين يعني تترسوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شلت يده وهو يقاتل عند النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 27، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله: على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثبت. هذا ترجمة طويلة لهذا الباب، باب 27. المؤلف رحمه الله قال: باب وجوب النفير. والنفير اللي هو جيش، عندما يعني يؤمر بالنفر، والنفر هو يعني الخروج سراعا، وما يجب من الجهاد والنية. وأتى بالآيات من سورة التوبة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بالخروج في سبيل الله. قال: انفروا، قول الله، خفافا وثقالا. قال أهل العلم: الخفيف هو الذي لا شيء يثقله ويشغله، كان يكون خالي من الشغل، صحيح البدن، يجد المؤنة والظهر الذي يركبه، والثقيل غير ذلك، كان يكون عنده مرض، عنده ما أشغله نحو ذلك. فأمر من الله بالنفر في حال الخفة والنشاط، وفي حال يعني الأشغال والمرض يجب على كل حال النفر. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم يعني من القعود. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا، هذا تعريض من الله تبارك وتعالى للمنافقين الذين قعدوا عن الخروج في غزوة تبوك. وقال: لو كان عرضا قريبا، عرض قريب يعني شيء يغنموه وهو قريب، وسفرا قاصدا، سفر محدد في شديده، ولكن قال جل وعلا: ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة المسافة البعيدة، وذلك أن النبي أمرهم بالخروج إلى الروم لقتال الروم، وهذا أمر بعيد في الشام، وتحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم أنهم لكاذبون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ثاقلتم يعني تثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري: يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات، الذين انفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات جمع ثبة، والثبة اللي هي القطعة من الجيش، يعني انفروا سرايا متفرقين أو انفروا جيش واحد للمسلمين كلهم. والذي فعل هذا وفعل كان أحيانا يرسل سرايا قطعة من يعني في الجيش، وأحيانا يأمر بالنفير العام، مثل النفير العام الذي كان في تبوك، أمر النبي بالنفير العام ما حد يتخلف. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث ابن عباس أن النبي قال يوم الفتح، المقصود أن فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة انتهت الهجرة خلاص، الذي هاجر قبل فتح مكة كتبت له هجرة، أما بعد فتح مكة وأصبحت دار الإسلام فلا يده، يعني يهاجر منها ولا يأخذ أجر فيها، ولكن جهاد ونية يبقى المؤمن عليه، يعني أهل مكة وغيرهم جهاد ونية جهاد، إما جهاد بالفعل وإما أن يكون يعني يبقى على نية جهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم، استنفرتم بالبناء المجهول الإمام أو يعني أمر من الرسول يجب أن ينفروا للقسم. الباب 28: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يضحك الله إلى رجلين، هذا طبعا من وصف النبي لربه سبحانه وتعالى، وكل الصفات التي تصف الله تبارك وتعالى بها لا يختم بذاته، لا شك أنها على الحقيقة، وهي لا يختم بذاته سبحانه وتعالى، فما يعرف من العبد هذا مناسب لحاله، وما ينسب للرب تبارك وتعالى هذا يعني يليق بذاته جل وعلا. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كافر يقتل مسلم، فالذي قتل هذا مسلما استشهد. قال النبي: يقاتل هذا في سبيل الله، الاثنين يدخلون الجنة علما أن واحد قاتل الآخر، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل بعد ذلك ثم فيستشهد بعد ذلك. قال: وقع لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن كثيرا من الذين قاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد يعني تاب الله تبارك وتعالى عليهم وركعوا ديت إلى الإسلام، ومنهم من استشهد مثل أكرم بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، إنه قتل بعض المسلمين ثم تاب الله عليه وحسنت توبته، ثم بعد ذلك يعني قاتل في سبيل الله واستشهد. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: أخبرني عم بسد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أفهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم. قال سفيان: وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة الصعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر بأن عنبسة بن سعيد يقول أنه يعني أتى النبي وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي، يعني هو جاء بعد فتح خيبر، فقال بعض بني سعيد بن العاص إخوان اللي هم كانوا سبقوا الإسلام لا تسلم له رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، وابن قوقل أحد الصحابة، فقال ابن سعيد بن العاص اللي هو اللي طلب أن يسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضاء، الوبر هذا دويبة صغيرة لها صدر كبير ورجلين صغار يعني أقل من الثعلب، تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم، يعني بيستهزئ بهذا الذي قال لا لا لا, لا تعطيه رسول الله، قال له تتنعى علي قتل رجل مسلم اللي هو ابن قوقل أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، أنا أكرمه الله بالشهادة، أنا كنت وقتها كافر فأكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة على يدي ولم يهني على يدي، يعني أن الله تبارك وتعالى ما أهانني لو قتلني وهو على يعني وهو على تلك الحال من الكفر يصير كنت في النار. قال يا أبو هريرة فلا أدري أسهم له أم لم يسهم، يعني هل أسهم له النبي أم لم يسهم؟ قال سفيان وحدثني الساعدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى. باب من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أبو طلحة ما كان يصوم على عهد النبي وذلك ليتقوى يعني بالفطر على الجهاد في سبيله، يقول لما قبض النبي يقول لم أره مفطرا بدأ يفرض الصوم إلا يوم فطر أو أضحى العيدين الذي يحرم فيها الصوم. باب الشهادة سبع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قول من البخاري باب الشهادة سبع سوى القتل، يعني من تكتب له الشهادة في سبع حالات سوى القتل في سبيل الله. حديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله قال الشهداء خمسة: المطعون وهو الذي يموت في الطاعون، والطاعون مرض معدي، والمبطون، المبطون الذي يموت بداء البطن وهو الذي يسمي العرب استفاء أو الاستسقاء، مرض يصيب الإنسان دائما الماء إذا شرب يجتمع في الجوف فيكبر البطن. ها؟ بس هذا المرض هذا المبطون. اي نعم. والغرق معروف الذي مات غرقا، وصاحب الهدم وهو الذي يقع عليه جدار بناء، والشهيد في سبيل الله. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون يعني من وقع فيه فهذه شهادة لكل مسلم. طبعا هنا الإمام البخاري قال باب الشهادة السبع سوى القتل ولم يذكر الحريق ولم يذكر كذلك المرأة تموت في نفاسها، وقد جاء فيها أحاديث ولأنها ليست على شرط البخاري لم يذكره. أما الحريق فقد جاء في الحديث أن الحريق كذلك شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وجاء أنها النبي صور يعني شهادتها قال يجرها ولدها بسرره إلى الجنة لما تتفي نفاسها، كأن ابنها الذي ولدته هذا هو جرها يعني من بسرره اللي هو حبله السر يعني إلى الجنة. فدول صاروا سبعة: المطعون والمفطون والغرق وصاحب الهدم والحريق المحروق والمرأة التي تموت في نفاسها والشهيد في سبيل الله. سواء في الأجر؟ لا طبعا، حتى الشهداء ما هم سواء في الأجر، يعني حتى الشهداء المعركة ليسوا سواء في الأجر، لكن هذا ينال الأجر الشهادة، يعني ينال أجر الشهادة. الباب 31: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله: غفورا رحيما. والآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وكان الله غفورا رحيما. ها؟ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم برارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا البراء رضي الله تعالى عنه يقول بأنه لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله زيد، لو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب وحي النبي صلوات الله وسلامه عليه وجامع القرآن في عهد الصديق، فجاء بكتف فكتبها. كتف اللي هي يعني هذا اللوح الذي يكون في الكتف، تكون لخاصة كتف البعير، كانت لما عظم هذه تصير مثل اللوح، فكان يكتبون عليه، فكتبها يعني على الكتف. وشك ابن أم مكتوم ضرارته، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان أعمى، فشك أنه أعمى لا يستطيع أن يغزو، فنزل قول الله: لا يستوي القاعدون هنا غير أولي الضرر، فأولي الضرر معذور لأن هذا الأعمى معذور، وأما غير أولي الضرر هم الذين لا ليسوا يعني ليس فيهم ضرر مثل الأصحاء، ولكن يقولون ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنهم لا يستوون مع المجاهدين في سبيل، وكل وعد الله الحسنى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زين بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تعالى على رسوله: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. هذا الحديث أتم وبيان كيف نزلت هذه الآية. فهذا سهل بن سعد الساعدي يقول: رأيت مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أمير المدينة، يقول: جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، طبعا أمير المدينة في عهد معاذ، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، زيد بن ثابت الأنصاري كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله يقول: أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وكتب الآية نازلة: والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فابن أم مكتوم جاء النبي وهو يقول والنبي يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، أنا رجل أعمى، وذلك أن لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فهذا الأصل. ويقول: أنا رجل يعني حرسني العسر، فسيسبقني هؤلاء. فيقول: أنزل الله على رسول الله: وفخذوا على فخذي، فخذ النبي على فخذ زيد، فثقلت عليه يعني فخذ النبي يقول حتى خفت أن ترد فخذي من ثقل، يعني نزول الوحي لما كان ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكون ثقيل عليه. حتى إن هنا زيد يقول كذا ترد، والرد هو تهشيم يعني تهشم من ثقل فخذ النبي على فخذه. يقول ثم سري عنه، سري عنه يعني رفع عنه يعني الوحي. يقول فأنزل الله غير أولي الضرر، نزل هذه يعني القطعة غير أولي الضرر، وهذا يدل على أن يعني الأعمى إذا كان نيته للقتال ويتابلغ بنيته هذا، لأن الله يقول لا يستوي المجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فمعنى ذلك أن أولي الضرر إذا كان لهم نية للقتال فإن الله تبارك وتعالى يبلغهم كذلك بنيته بهذه مبلغ المجاهدين. باب الصبر عند القتال. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأن النبي كتب يعني كتب كتابا إلى بعض أمرائه وقال إذا لقيتموهم فاصبروا، يعني إذا لقيتم العدو فاصبروا. وفي الحديث هذا الحديث لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. أنا أمر النبي قال لهم لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المجاهدون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم لا، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى يخبر بأن النبي خرج إلى الخندق فإذا المجاهدون والمهاجرون والأنصار يحفرون في غداة بارد، الخندق في غداة صبح يوم بارد. يقول أنس لم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك، يعني ما كان لهم عبيد وإنما يحفرون بأنفسهم. يقول فلما رأى النبي ما بهم من النصب تعب والجوع، وذلك أنهم كانوا في حصار من كل جوانب المدينة كانت محاصرة، فالنبي رأى ما بهم من نصب والجوع فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا رجز، وهذا الرجز دائما يعني في العمل يقوم ينشط العمل، والنبي رجزه لي وقرب إلى الله، اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي عيش الآخرة، أما الدنيا ليست العيش، الدنيا يعني معبر، اللهم إن العيش يعني الحقيقي عيش الآخرة، هذا العيش الحقيقي كما قال الله، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الحقيقية، وأما الحياة هذه حياة يعني فيها نوم ومرض ومشاكل كثيرة، فليست حياة يعني بمعنى الحياة. اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا يجي الرجل على شكل المقاطع اللي يكون فيها كالإنسان هو بيعمل أو بيحفر فيه. اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث حديث أنس أيضا يبين أنه يعني كان يردد الأنصار هذا ويردد النبي صلى الله عليه وسلم البيت يعني هذا البيت. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا. كان النبي يعني ينقل على متنه التراب من الخندق ويقول لولا أنت ما اهتدينا، مجيب للصحابة لأن الصحابة كانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا عصينا. فكان النبي يقول شطر البيت لولا أنت ما اهتدينا، اللي هو نوع من الترديد لما يقول صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا أو قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. هذا أيضا كان من الرجز الذي يقوله يعني أهل الأحزاب ويردده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البراء رضي الله تعالى عنه، براء بن عازب يقول رأيت النبي يوم الأحزاب، لو يوم الخندق ثم يوم الأحزاب من الجمعات التي تحزبت يعني حول المدينة لاستئصال المسلمين، ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، يعني أن التراب من وقوعه على بطنه يقول ما تشوف بطن النبي من يعني علو التراب عليه، والنبي يقول لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا يعني اعتقاد وإيمان بأن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، فالله له المنة وله الفضل فهو الذي هدى يعني عباده المؤمنين إليه سبحانه وتعالى. فأنزل سكينة علينا، السكينة سكون والثبات، وثبت الأقدام إلا قينا حتى لا نفر، ثبت الأقدام، ثبت أقدامنا في الحرب مع عدونا. إن الأولى قد بغوا علينا، أولى هؤلاء أو إن هؤلاء يعني الكفار قد بغوا علينا، بغوا طغوا وظلموا، إن أرادوا فتنة أبينا، إن أرادوا فتنة يعني نعود للكفر أبينا. الباب 35 باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد أن أنس حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول وصح. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي كان في غزوة لما رجعوا من غزوة تبوك وأن النبي قال لهم إن أقواما بالمدينة، قال لهم في ناس في المدينة خلفنا تركناهم ما سلكنا شعبا، الشعب هو الوادي أو الطريق اللي يكون بين الجبال، ولا واديا إلا وهم معنا، إلا وهم معنا، وقد جاء أنهم معنا يعني أنهم معنا كأنهم معنا، كتب الله لهم نفس الأجر الذي لنا علما أنهم باقين في المدينة. وقال النبي حبسهم العذر، يعني حبسهم العذر، وكانوا يتمنون الخروج يعني في الغزو، ولما لم يجدوا ديت فإن الله تبارك وتعالى يعني أعطاهم بنيته، ثم قال تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء عذرهم الله تبارك وتعالى وكذلك يعني أعطاهم الأجر. باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونجل ذلك نعم بالتعيد يصوم. من صام يوما في سبيل الله يعني فسرها هنا أنه في سبيل الله وهو بجاهد الغزو خارج الغزو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذه منة وفضل عظيم جدا. لكن طبعا إذا التقى إذا قرب العدو فيعني يجب الفطر وسيأتي إن شاء الله. باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثني سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه. حديث عظيم. النبي يحدث يقول من أنفق زوجين في سبيل الله. زوجين يعني اثنين لأن الواحد الزوج هو الفرد الذي له شيء من جنسه. فالرجل زوج وامرأته زوج وهما زوجين. فإذا قلت عندي مثلا زوج حمام مثل عندك واحدة. إذا عندك زوجين من الحمام مثل عندك ثنتين. فمن أنفق زوجين يعني ثنتين في سبيل الله. زوجين أي شيء. الرسول نكر هنا زوجين إيش يعني دينار ودينار بعير وبعير سيف وسيف. فأثنين اثنين من جنس واحد. يعني من أخرج شيئين في سبيل الله من جنس واحد اثنين زوجين دعاه خزنة جهنم يعني الجنة خزنة الجنة وهم مالك والملائكة كل خزنة باب يوم السبيل. رضوان ايش قلت انا مالك رضوان عليه السلام خازن الجنة وهو يعني القيم على الملائكة. الجنة لها 8 أبواب وكل خزنة باب من هذه الأبواب ينادوا له أي فلو هلمة. فلو يعني فلع هذا فلو حذف الأخير يعني يا فلان ينادونه باسمه هلمة يعني ادخل من عندنا شرف له تشريف له. فيدعى من كل أبواب الجنة 8 ليدخل من أي باب إن شاء. وهذا كنوع من الاحتفال به. فكل خزنة باب من الأبواب 8 ينادونه. علما في باب الجهاد باب خاص بالجهاد باب الصلاة باب الصدقة وباب الصوم هو الريان 8 وباب الوالد. فهذه كل فضل من هذه ربنا جعلها من أبواب الجنة. فهؤلاء ينادونه يا فلان تعال ادخل من عندنا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. قال له هذا يعني ما فيه يعني هذا الذي يكون على هذا النحو هو الذي ما عليه قصر يعني توى هو مشقة هو دي. فقال له النبي إني لا أرجو أن تكون منه. ووجه هذا الحديث قد جاء هذا الحديث مفسر على هذا النحو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للجنة 8 أبواب وأن يعني أن أهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة وأهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد. فقال له يعني أبو بكر الصديق يا رسول الله يعني لا توى على من يدخل من أي باب من هذه الأبواب وسألك أنه دخل الجنة. يعني فالإنسان إذا دخل من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب ما يتفرج يعني ما عليه مشكلة يعني ما عليه قاصر قاصر هذا اللي دخل من أي باب. لكن هل ينادى أحد من الأبواب 8؟ فقال له النبي نعم أرجو أن تكون منه أو أنت منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه. فقول أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه وهو من يدخل من أي باب من أبواب الجنة ما عليه. لان الدواء المشقه والتعب ما بشيء. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الارض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا باحداهما وثنى بالاخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، او ياتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى اليه. وسكت الناس كان على رؤوسهم الطير. ثم انه مسح عن وجهه الرحباء فقال: اين السائل انفا؟ او خير هو؟ ثلاثه: ان الخير لا ياتي الا بالخير، وانه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم، كلما اكلت الا اكله الخضره، كلما اكلت الا اكله الخضر، حتى اذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت، وان هذا المال خضره حلوه ونعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن لم ياخذها بحقه فهو كالاكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامه. هذه خطبة عظيمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو سعيد الخدري يقول أن النبي قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. يعني أنا الذي أخاف عليكم من بعد ما يفتح الله لكم من بركات هذه الأرض. بركات هذه الأرض ممكن تكون معادنها، زراعتها، وكذلك الفتوح التي تفتح عليهم وتغدق عليهم الأموال. ثم ذكر النبي زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. زهرة الدنيا من الأموال ومن فذكر إحداهما وثنى بالأخرى من هذه يعني الزينة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت الخير بالشر؟ سأل النبي هذا السؤال. قال: رأيت الخير اللي هو بركات هذه الأرض وما يفتحه الله علينا يجيب الشر؟ كنت تقول لا، يعني النبي قال: إنما أخاف عليكم. فالنبي سكت عنه. فالصحابة قالوا: يوحى إليه. قال يعني النبي: يوحى إليه لا. والناس سكتوا، هابوا المسألة وهابوا سؤال هذا. يقول أبو سعيد: كأن على رؤوسهم الطيف. هذا نوع من التعبير العربي تشويه، كان الناس ساكتين كأن على رأسه الطير، لأن الإنسان إذا وقف الطير على رأسه يقوم ما يعمل حركة عشان ما يزغي الطير يطير، فيقوم يظل ساكت لأنه مستأنس إن يعني الطير على رأسه. فهذا يقال لمن لا يتحرك بأي حركة، يعني لا يرفع يد ولا شيء، وإنما ساكت بدون أن يحرك، يعني ساكنا منه كأن على رأسه الطير. ثم إن النبي مسح عن وجهه الرحضاء. الرحضاء هو العرق الذي ينتاب الإنسان عند يعني كر أو شدة. فقال النبي: أين السائل آنفا؟ وين الذي سأل آنفا؟ ثم قال: أهو خير هو؟ سؤال لتعجب، هل هذا الأمر خير؟ أو خير هو؟ ثلاث مرات: أو خير هو؟ أو خير هو؟ ثم قال له النبي مجيبا لسؤاله: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. خير، جيب خير. ثم ضرب النبي مثل لهذا البركات الأرض التي تفتح، فضرب لها مثل من البيئة. قال له: إنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني لما تجي المطر وتنبت الأرض يصير في رعي خير كبير، بس يكون فيها عشب سام موجود أو تناول سيء. فهذا الذي ينبت الربيع، ربيع خير، لكن تأتي يقول أن بعض ال ال ال ال ال النوق، بعض الإبل تأتي فترعى بدون وعي حتى تمتلئ ولا تترك مجال لهذا، فما تقدر تهضم هذا وتجتر ما في بطنها، فيقوم يجيها اللي هو ما يسمى بالحبط، وهو إن تعفن في البطن مع الانتفاخ ثم تنفق من اكلها يعني البيض. وكذلك ما لا تتحاشى عندما تأكل بسرعة، فلا تتحاشى فيه النبتات تكون يعني سامة داخلة في ضمن الربيع، فلا تتحاشى فتأكلها مع هذه فيعني تقتلها. فقال النبي: وإن كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يليم. حبطا، الحبط اللي هو هذا الذي نفخ الذي يصير في بطن الإبل ثم يقتله، أو يلم يعني تشارك تقارب على الموت وبعدين تنقذ منه بعد ذلك. كلما أكلت اللي هي هذه الناقة السريعة في الأكل، إلا آكلة الخضر، إلا ناقة تكون حريصة ستأكل من أطراف العشب وهي تتوقع أن يكون هناك في نبتة سامة تدير، إلا آكلة الخضر اللي هو طرف العشب فقط، حتى إذا امتدت خاصرتها، بدأت يعني تمتد الخاصرة اللي هو بداية الشبع، الشبع خلاص تكف، استقبلت الشمس على عادة اليد فسلطت وبالت ثم على سرتها. فإذا هذه يعني ناقة يعني فيها يعني عقل، تقوم تأكل من طرف العشب وعلى جدها وبعدين ترجع ثاني تستقبل الشمس، ترجع سلطت ثم بالت ثم عادت فأكلت. ثم قال النبي: وإن هذا المال خضرة الحلوة، المال مثله الذي يفتح هذا خضرة الحلوة، مثل يعني الأرض الخضراء الربيع. ونعم صاحب المسلم، يعني نعمة أن يكون يعني المال صاحب للمسلم، وذلك أن المسلم لمن أخذه بحقه، هيأخذ من حقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، فأخذ المال بالطريق المشروع وتوقى السام اللي هو هذا وأنفقه في يعني الخير. ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع. أما الذي يأخذ المال يعني بدون من غير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، يكون هذا المال الذي أخذه عليه شهيدا يوم القيامة. الباب 38: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة، حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. من جهز غازيا بجهاز يعني ماله وسلاحه ومركبه ونحو ذلك وهو يغزو في سبيله فقد غزا، فكأنه يعني يأخذ أجر الغزو. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير، خلفه في أهله بأن رأى حاجتهم قام بهم حراستهم نحو ذلك في أهله، فكذلك فكأنه غزا في سبيله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيت يعني فيه نساء إلا بيت أزواجه وبيت أم سليم رضي الله تعالى عنها، أم سليم اللي هي زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فقيل له في ذلك فقال النبي: إني أرحمها، وذلك أن أخوها قتل شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في أحد. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.